بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة إبراهيم تفسير كيدي درس عاو قبل الله بنا عيد التبناد سورة إبراهيم وحن نودن بيسي ومضيه هرى أخبار تودي قوم هود قوم نوح قوم صالح قوم ثمود أمجيدا والنبي صالح قوم كيسي iyo dadkii ka dambeeyay dadkaas laga soo waramay in rusulshu ay ula timid xujooyin cadcad oo ay diideen weli darsiga aayadihiibuu ku xiran yahay. Hadda waxaan ooga waramayaa rusushii iyo dadkii loo diray wixii dooda o dhex maray iyo jawaabihii ay ka bixiyeen rusushu. qaalat rusuluhum أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم ummadihii rusushoodiibaa waxay ku yidhaahdeen afillaahi shakun, afillaahi yacnii fii wujuudihi shakun, ilaahay jiritaankiisa miyaa shaki jiraa oo shaki idinkaga sugan yahay. Dadka fidradooda saliimka tahay, ilaahay jiritaankiisa waa ogol yihiin oo wax loo jeedo inay maaragtay qiraanna waa ku khasban yihiin oo waa daruuri. Laakiin dadka qaarkood shaki baa ku imaan kara. Shakigaas marka waxaa loo baahan yahay in daliilkii gaarsii lahaa jiritaanka alle la sugo. Sidaa daraaddeed rasuulshu waxay yidhaahdeen dadkii shakiga qabay oo ay ku hanuuniyeen dariiqa ilaahay lagu ogaan karo, faatiri samaawaati wal ardi, waa ka jiritaanka alle waxaa ku tusinaya samaawaadkan iyo dhulalkan buu alla abuuray, iyadoo cid ugu horeysay oo uga dayday aysan jirin. Allihii marka samaawaadkan abuuray, jiritaankiisa wax shakiya kuma jiraan, oo saana inuu jiro abuuray dhulka iyo cirka waa laga maarmaan. Macnaha labaad wuxuu yahay afillaahi shakun, ilaa ilaahnimada alle iyo inuu ilaahada keligiis la gaar yahay miyaa shaki idinkaga jiraa. Haddii arrintaa shaki idinkaga jiro, alla wuxuu abuuray wax alla wixii adduunka jira oo lagu garo karo cibaadada inuu leeyahay, oo cid kale aysan cibaadada mudan, asagana uu cibaadada keligiis uu mutaysa qof kale usan la wadaagin. Qaalat rusuluhum, ummadihii rusushoodiibaa waxay ku yidhaahdeen afi illaahi shakun, ilaahay jiritaankiisa miyaa shaki idinkaga jiraa ama shakiba ku jiri karaa, ama ilaahnimadiisa cibaadada inuu keligiis muto miyaa shaki ku jiraa. Faatiri samaawaati wal ardi, shakigaas hadduu idinku jiro waa inuu idinka baxaa. Ilaahay waxa lagu garan karaa samaawaadkii ardadu abuuray. Yadcuukum, haddana wuxuu idinkugu yeedhayaa liyakfira lakum, inuu idiin dhaafo min dunuubikum, dunuubtiina wax ka mid a daarta aakhiro, wa yuakhirakum, inuu dib idiin dhigo cumrigiinna iyo ajashiinna ilaa ajalin musaman, ilaa muddo la gaaro adduunyada in dib laydinkugu dhigo oo muddo aad noolaan kartiin. Wa an istakfiruu rabbakum huma tuubuu ilayhi yumatickum mataacan xasanan ilaa ajalin musaman. Liyaqfira, yadcuukum, alla wuxuu idinkugu yeerayaa liyaqfira lakum, inuu idiin dhaafo min dunuubikum, dunuubtiina wax ka mid a, wayuakhirakum, waliyuakhirakum, inuu dib idiin dhigo ilaa ajalin musaman, ilaa muddo la magacaabay oo macluum ah in dib laydinkugu dhigo adduunyadii aa ku sii noolaatiin ajashiina inta laga gaaro. قالوا وحي هذا مركه أمره مركه رسوش الله أعلان إن أنتم ما أنتم متهدين إلا بشر مثلنا بن آدم أن وكر آياته ساسي وجوابه الرسوش مدهن أنه بن آدم منهن ملائك بانها أما الجن بانها أما حيوانات كلامها مدهن بشر وايه لكن بشر يوحى وبشر لو وحيونا إلهي دارتي وضطف كسوة نحقبتي وما كان على مساري هذه جار وكسوة العليان أردتاس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أبشر يهدوننا فقالوا أن نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون في العنب كل هذا مركة تاسو حيث سنة رسالة ذي بي دوليان ودخيريان وديدين رسالة سنة وقرين إلا وحي هذا والرسول لقى لقي إيا النبي بي ديدين ومضو إن كمده قالوا وإيرا ذن أمده إن أنتم متهدين رسولي إلا بشر مثلنا بشر أنه كرأياتين وحبنا مدهردي أرمت سحمها بشر أيضا كرأيين حق بشر نمضى وجرق إيمان إيسا وإيمان أيان حبي عنا أيان وقرسان أيان حبي عبيان سوق السعودان وبشر سياسة كرأة لكن وبشر لو وحيودي وأيضا لقد دورتي وما كان لنا تريدون وحدين إيسان رسولي أن تسدون إن الإنسان نجد جيدسان عما وحي كان آيان يعبد آباؤنا آبيال كان وحي عابد جيران وطاقا في يده الله لهاي باركيننا نجد حسين ورسول بامهاي وعلى إيه وحي وداركينا نجد جيدسين إبادة إله كليه سالة ساسنا الذين تريدون وحدون إسان رسولي أن تسدون إن نغل إسان نغل جيد إسان عما وحي كان آيان يعبد آباؤنا آبيال كان إني عبد جرين فأتونا نولا إمادة بسلطان دليل يحج يقر مبين عد وحانا إذا كقرنا وخارق العادة معجزة ما كان فأتونا بسلطان مبين ما كان سلطان يحج يدليل يبرهان يقرع أو مبين أولي ماذا أذكر لكن ما يسر رمين رسول شمرك وإن الجوابان قالت وحي رادان لهم أمذيه رسولهم قالت رسولهم رسوش إلى وحي قيرادين لهم للأمم أمديه وجوابين إن نحن ما نحن منهم إلا بشر مثلكم بشر أذيك وكراء بانهاي إن أنتم إلا بشر مثلنا إلى يري وسحر انتاس لكن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ووحيه تاسمر لكن إلهي ما نوقل هذا يستي والرسالة هي النبوة بإله النسيي وهذه كان لك الدورتي قالت رسولهم رسول شبا وحكي رادين لهم أمديه إن نحن ما نحن أنه منهن إلا بشر مثلكم من آدم أذيك وكراءة أو جردة أو جريودة أو وحنا وحبة قرسدة وحبة النهاي وصح بشر النهاي ملائك منهن جنن منهن ولكن الله سيشاء يمن الله وقال هذا يستاء من يشاء عدو دونه من عباده يحضر ماذا سكمده رسالة يا النبي النمو أيوكو قال هذا يستاء أنا أمرك رسول بنا لقد إيه انت سأقول لنا وبشر يوحى ولكن الله يمن الله وقال هذا يستاء على من يشاء قفك دونه من عباده كمده رسالة إلى النبي النمو أيوسيا وما كان لنا أنه مليه نومها الضوانا جائز نومها نومها صحيصه أن نأتيكم بسلطان وعلى جوابه فأتونا بسلطان مبين ايوا دلبناي ايد marka wax yiraadeen anagu malihin wama lana wama kana lana anagu malihin an atiyakum bi sultanin inan hujaydan lan baadna iyo daliil iyo maarta gar oo adinka waxa su'aalateen waafaqsan illa bi idnillah markii ilaahay aan weydiisano oo ma idno marka ka bacdi bay idin keen karaan laakin aayadu ama mucjizadu ma ahan tarak wada soo bixinayo jeebka oo la daaray oo laba taas mucjizadii arka ma وما كان لنا أنه ملهنا ماما هبانا جائز ماما أهم ماما أنصحيس لائق ماما أهم أن نأتيكم بسلطان إن حجئذ لن معنى الدليل وفخصنوا أن ويديستان إلا بإذن الله إلهي أما إذن موغية وعلى الله ألا كركيس فليتوكل هتلا سارتان المؤمنون ذاتك مؤمنين تاه arimo wadan dhan ilaahay hata la saarte oo wixii ku yimaado dhibaato ah iyo cabsi ilaahay u dhiibteen taladaas ila walla handadayaan rususha dilitaan iyo bixitaan baa lagu handaday marka ilaahayna talada u dhiibanayaan ilaahay u gargaari doona marka wa cala allaahi alla korkiisa fal iyo tawakal almu'minuuna mu'miniinta hata la saarteen وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون رسوش وايرايان وما لنا محان ودعي اي شيء يمنعنا ان نتوكل على الله الى ان تصارنا او ان اديبنا تلدنا محان غريبه نغ منعنايا وقد هدانا وحبنا وهنونيي ألا سبولنا ودينكنا ولنصبرنا وأن أتكيسن دوننا على ما آذيتمونا لبك أدنى لبتان وهذا الكحن إيا أفعاش مارتي حن إيا مارتي وحاء مكر إيا الشرقال إيا الدبن دامية نبوسة مينيسين لا صبرين دعوة لبك نبوسة وقارية وهو أتكيسنين وعلى الله ألا كركيس فليتوكل حتى لسارتين المتوكلون ذاتك وحتى لسارنا هذا اللي سؤال عليه قفت مركو لب إيا خوف إيا وحدرامه إلهي نوهرنتي سأقد بيه وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أليس الله بكاف عبده ولا ينصرن الله من ينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين ilaahay marka waa inuu isku dhiibo qofku ambiyaaduna markay quustaan oo ay maaragtay sabarku ka yaraado waxay maaragtay xusan jireen ilaahay bay arrinta u day jireen markay yiraahdeen markaan waa dhammaatay oo mataa nasrullah alaa inna nasrullahi qariib faraj markaasu imaanay wamaa lana maxaa nagu dhacay oo naga mancinaya أن الله نتوكل على الله إلى أن نتلصارا عن الدينية وقد هدانا سبولنا وحبن وحنونيي ودينك عداي وإسلامك ولنصبرن على ما آذيتمونا داري وكصبرنا وإن ودبتان أفئي أدن وعلى الله فليتوكل المتوكلون إلى أهدتك تلصارا إياه تلصارتين نبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا إلى أن هذا تلسع الله إذن توكلك ضبطة أو رمطة سدى شمبرها إلى أرزاق وبودي أرزاقنا شمبروه صباح لي وحيك الله ايوا غاجون او علاشود مرنتاي قلبتينا waxay soo araaban oo u soo laabtaan buulkoodi iyo meeshii ku noolaayeen ayagoo dhareegsan kayd male bakhara ay wax dhigtaan iyo maalay wax ku arumsadaan iyo bangi male waxaan waa tagaan kala hadbay sameeyaan qalbtina soo laabtaan سلاسة كلامك إلهي ذي أرزاق إلهي سلاسة شمراها كلا هذا أتلسة على الله إذن. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ملائكة أفاف بيسميستان وإيرادان ولنصبرن على ما آذيتمونا أقوام تودي مركواكا وإلهي ما ذو الرمي دارذي أمضي رسوش الله الدري أو كفارت أهاي إنا إمارت ودارتان عن بيد الله صوت الدري إنا نقول ككبه إنا يان أما أيضاكم كودي حماي كسو الله من أيان أو إلا جوغ أيان قوم كرأيكم بديهين ورسوش الله أيضا محبلا قصر ريبين. وقال وإيرادان الذين كفروا كوة قالوا بي للرسولهم رسوش هذا وحيكو يرادان لنخرجنكم وحن إذا كبحينينا من أرضنا قل كان إذا كسارينا هذه أنمارة الذي كسار أو لتعودن في ملتنا من الله وطلقن كي يهديه أما وحاوصوا الله بنا إسان لقن كي يوحي ضدكم ضد مجرى قبيله من الله لقى عبر مرك لقن يدين الدين كوا لقن أديه كوا لقن ميسيد أو وناكسن أو إله كوا أدوان صدي مت كان هو لقن كيمي هدى يفرع يهر هو يبكسو قار وحاصل ودق مجرى ساسا ليالي جرى على الله مرتلا ذاي عادي مرتلا دوريه وهالكلك ذاتك أي استعماله لكن أرنجي تمام تقليد كاسوا جري وموضوع ساس كلك مجرين وعدي جرين أما مرتلا سلاس كلك مينا آثارتي إراتك بيالك براعنا وكوهنونينا وكدينا. وقالوا إيرادين الذين كفروا كوا قالوا بي لرسلهم أما لرسلهم والآخرة رسوش الله صدره وحيكو يرادان مارك يرادان إلهي عابد كليس وارغنا إعداء لنخرجنكم من أرضنا قل كانان إذا كبحينينا أو لتعودن في ملتنا أما الدين كانا كسو الله بنيسان الله أسمي دان عايز لا يكون إحدى الأمرين لو لا أحرمات بعد عيسى أما بقن كأنه ملوى دان عيسى وحن قصنا إنه أي ملوى قصنا عيسى هذه كلاوة دسارين قوم شعيب وحي كل رادان نبي شعيب إيادتك الرمائي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا سورة الأعراف عنك سورة الأعرافني قوم لوط وحكي رادين أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا كبحي رادين لوط آل كيسي قريبان وأدد اسكما ذي فينا يعمل هوسع كجرنا يلواتك مشركين تي قريش وحنين حكي رادين وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك نبينا عليه الصلاة والسلام مركي لا وحي هذي هو الرئيس وحيه غار الحراء أبصر سؤال الله أبتي وقري سيمد مركي سكوني لزملوني زملوني إدو الضوغة مركز كورنتي خديجة حاك ودعي وورستي وحي أكانتي نين عدير كيدا وليرا ورقة ابن نوفل ونصارى أهاي دين تنصارى دقاتي مركز وورستي مركز وشاقو إيريكاس ونبي موسى ملق إيب قوم كابونا وكم بحيب دانان مركز نبي ميلا ومخرجي لهم وما بحينا يانها وعيد قفل ما إيمان وإيالة تمد إلا عودية الله لا علاه دينك واساس طريعتك قف دينك الى قاطو اسكو ديبا دارا اي عدو وطن ولا علاه تم لما ربو ولا نعيا مرعيا الله بحينيا كلا دوان مركا اضرب تمالا وكلا مركا تسالوا دي دارا دي وحكو يرادين رسول شودي وإذن بحينينا أما أصلى الله تدينك قالك رب حمرك فأوحى إليهم الله وحي هذا الرسوشي فربهم ربي قوضا لنور لكنا الظالمين ظالمين تا والهلاقين مرد إذن ديدان وآتقوا ستان إيمان كوذي والضمينة ولنسكننكم الأرض من بعدهم بعد هلاكهم مركل لما يكذب ملك أذك الذين دجنيا أهريا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك أسكن الداس ملك الذي أسكنيا مركل لها يكذب لمن خاف على مقامي مقام كيغا إيو دلجوغد إذا غفكي كعرس ذيو ولمن خاف مقام ربه جنتان وخاف كعرس ذي وعيد قودي فأوحى ربهم رسوش ربي وحي ذي إليهم رسوشي لنهلكن الظالمين ظالمين توان هلاقين أمر ذي بينيين ولنسكننكم الأرض من بعدهم وعانا دجنينا لك مركي لا هلاقي كذب ذلك لمن خاف مقامي أرن كاسر وحوء هذي وفكي كعب صدي مقام كيغا إي إلهي إنه مارت حساب أبو إيمان أيه إيه وخاف وعيد وعيد كيغنا كبغي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون إلهي وحاوهر مرتي كلمة ديسا دوما ديسا لصاد دري إن أيها لو قرقاري وإن قانا يقول لو قرقاري وإن جندنا لهم الغالب إذن كالله ربو ليسنا كتب الله لأغلبن أنا ورسولي أنا رسول شيء غالبا نغنينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يرثها عبادي الصالحون ولنسكننكم الأرض من بعدهم أيها الأحلي وصمرنا سورة الأعراف وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها واستفتحوا رسوشي مركي أي كقوستان أمديه إيمان كودي استفتحوا قرقار بإلهي كدلبان وخاب وحاهوغي كل جبار متكستاء جبارة أو إسكبرية عنيد هذا حق كوري ماذا وهوغي كاس ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين هذا كلام واستفتحوا رسوشي وعد البان قرقار أو إلهي بالقرقار ويديستان مركع أركان ذات كان لنا وحبك سعدوي استفتحوا يعني وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح سورة أنفال أقصى مرنيت وخاب وحر هوغي أو خساري كل جبار مد كبر بلن كل جيس عنيد أو حق معاند كؤت كاذي من ورائه قلال كيسا مهرتز وحاء جهنم وحاقها الرأي هذا دون الجوغا مركو لنته وحاء مارت كسيها الرأي جهنم من ورائه يعني وأمامه نورف السراء تظل نورف السراء وحكوه الرأي جهنم ويسقى وحل ورابنا يا مركو آمه min maa'in biyo sadiidin oo maaragtay carun ah, wixii almaarka ka daatay oo markii la cadaabay oo dabkii lagu shiilay iyo naartii wixii ka daatay sadiidkaasa la yidhaahdo, dhacaankaas oo mililka ah kaasaa biyo looga dhigay. Wayusqaa, waxaa la waraabinayaa min maa'in biyo sadiidin oo maaragtay ah wixii ka miirmay taalunaarka. Hada falyaduuquuhu xamiimun waghassaaq, xamiim waa biyo kulul iyo waxaas mililka ah oo ayaga ka soo baxay. Wa aakharu min shaklihi aswaaj, wasuquu maaan xamiiman faqataca amcaahum, biyo bayla oo kulul baa la waraabinaya markaasuu mindhicrada jarayaa, markaasuu asaga dhan goosanaya. Wayusqaa min maain sadiid yatajaracuhu, biyahaasuu ka kabaray xoog khasab isagoon rabin oo ay karaaha iyo dhib ku tahay oonna uu hayo, kulaylna ay yihiin, wasakh iyo urna ay yihiin ka baxay alumaarkii uu ka kabaray. Yatajaracuhu, tajaruca waa markii qofka wax daawada ama maaragtay kharaarka ah uu isku dirqiraya, isku kalifay. Tajaruc waa ka kabasho iyo inuu liqo bay dhib ku tahay. Yatajaracuhu waa ka kabarayaa, walaa yakaadu, mana sigayo, yusiiquhu, inuu wado oo dejiyo. Ilaa halkaas wad dhagaysaa. Yatajaracuhu waa ka kabanayaa arunkaas, walaa yakaadu, mana u dhowaanayo, ma sigayo, yusiiquhu, inuu wado oo maaragtay socodsiiyo, saa'id ay noqoto. Wayatiihi lmowtu, geeridii baa u imaanaysa, min kulli makaan, meel kasta ayaa geeridii u imaanaysaa, oo ka mida jawaarixdiisii, jirkiisii, xubnihiisii oo dhan baa xanuunkii dhadhaminaya, oo waa la gubayaa, meel kastaa laga cadaabay si cadaabkii uu u taabto. Wayatiihi lmowtu, mowtkii baa uga imaanaya, min kulli makaan, meel kasta. Laa yuqdaa calayhim fayamuutu walaa yukhafafu canhu min cadaabihaa kadalika najzii kulla kafuur. Yani ahlunaarku male nafis cadaab ay u helayaan iyo wax yaroo dabaca male, meel kasta maaragtay cadaabkiibaa ay ka arkayaan oo uga imaanaya. Hal mar hadday dhiman lahaayeen waa istareexi lahaayeen, laakiin dhimasha ma jirto. Mar kasta, kullamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan gayrahaa liyaduuqu lcadaab, jirkaan ila dareenka hadduu ka tago waa bis maanta. Qofka haddii la maaragtay garaacayo iyo haddii la jiidayo waxma kale oga mayd, dareen male. Laakiin si dareen u yeesho markii uu dhinto oo xanuunsadaba, haddana waa lasoo celinayaa. Markaas haddana uu dhimanaya, markaas haddana lasoo celinayaa si uu u dhadhamiyo cadaab. Wamin waraa'ihi, gadaalkiisa waxaa ah cadaabun ghaliid, cadaab khallafsan oo adag ama ka horeeya intaas. Yani min waraa'ihi, waxaa kasii dambeeya marku intaan soo maro, min cadaabun ghaliid, cadaab aada u adag oo khallafsan. Meelaha qur-aanku uu sheegay cadaabka ahlunaarka waa kala gedisan yahay anwaacba. Wa aakharu min shaklihi aswaaj, إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. قد أسنارتك بحيسة باعنطوها شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم إن الله عليها لشوبا من حميم, biyo kulula loogu barxayaa. ثuma ina marjicahum la ila aljaxiim, haddana waxaa loo celinayaa naarta jaxiimo, marba meela lagu wareejinay. Hadihi jahannamu allatii yukadibu biha almujrimuuna yatuufuuna baynaha wa bayna xamiimin aani, marba maarka biyo kulul baa la siinaya, haddana waa lasoo wareejinaya, meel kale wax laga siinaya. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. إلى مثل ما هو شيء أعماش قالوا إلهي مارتبيني يرسوشيس عمل كودي أي سمايان ما دام أوسن آساء صحيح لهين عمل كوداس أي سمايان أدويلة هدوية أي صدقاء لبحان صلة الرحيم قرابة إحريريان وناكلاء سمايان وحبك ما إليان آخرة وحد أدوية لو أوفين يا الإلهي دلت مدل بيه والله أرمرنا يا تقديم حق مركز تقال لكن وإبر معايا لي عمل كودو صحيح ما هين واحد بقى أخبره يا مجرى مثل الذين قوي تصاره هذا كفروا قالوا بربهم رب كفريي أعمالهم أعماشهم كرماد دنبس بين المديهين اشتدت به دنبس تنسلكك علي الريح الضبيل في يوم عاصف ما لن آد أي دبيش أكعسنتها دبيل مرك آد أدران هذا دنبس قتما هذا فين في رتك الإيس أبر دنبس قواك جلع سيئي عيد عارقة عيد وحراهرة لكن دنبس قواك الدولية وحوك صهرية عيد لك وحراهرة كهرة ويسود دنيس مرك عمل كودي وحلقة لقي دنبس دبيل وكئي وهباء منثورا ابروا مثل الذين كفروا بربهم ذات ربك كفريي مثل كودا يتساله ذو اعماء وحلم ذي مثل الذين كوي تساله ذا كفروا بربهم ربك كفريي اعمالهم اعماش ذو كرماد ضمس بلم ذيهن اشتدت به الريح أو أي دبايل كوك عضي رماد مركوة دنبس وتقاركوة عضي الديب إن اليقانين اشتدت به الريح دبايل باكوك عضي في يوم عاصف ما للآد أي دبايش أدرانتها لا يقدرون ما أودان مما تسبوا أي درب سليان وشقيستان الدنيا وعمل خير حتى أساها مرتبة سارة قرابة حريرية سيرة الرحم بين السمائيين سيرة هذا قالوا السمائيين أيان هو مسلم كعرّيس هذا وين هذا الرات وهو حسين أيان وحاسة المركة وحبك ما أركي أيان وأنا مات لا يقدرون ما أودان مما كسبوا أي شقيستان على شيء وحونا كما أودان آخر مركي الله تقوه وأنا مادين ذلك هو الضلال البعيد كاسمرك هو بادي آد أفق وأن سوء دوين آيالك هو حيلان أو شاقي مثل الذين كفروا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بلانتاد أما باندبا قال أما ورور وقفت مركو تغا وما لا تغيو بيه وسن أركي مركا كلنا وعوما لنا ماشاس إنه بيه جراد مركو لكن ماشي تغاو وحوانا ورر الكأساس يدان دبقال يقال الهبابس أدفت ميرادين سلاس وكلا مركا عمل كودي ورر الكأس وكلا سراب مركو سراب تغاو وحوانا بجراد ماشي عمل كودي مركو سلاس وكلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا عمل كوذبا وعلى قد إغاي وحبار استكعي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فألكت آل عمران أساسك سأمر ذلك هو الضلال البعيد مركز سعي قودي عمل قودي وعن أساس كاستقامة كل سنين ثواب كي آخر وهوائيا والضلال البعيد وبادي فقوة ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ألم تر وإليك ورمى يا وديس ضدك إنو سوئلنا يا مركز إنتان أو إبابعان أو عيدا قدر سمان إلهي ذا سوئلنا يا لكن قالوا ديدين وبعيد سدين وإرادين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون من سؤال أبيالك أن نغري أرنتا سمرك إلهي ونوشيغي ألم ترى سو مجيد ذا مرقد أن الله ألا خلق إنه أمي السماوات والأرض سماوات قرالك بالحق حق إنه أبوري وعدالة هي قرصار عبث هي عيال الله أبوري حكمة الله أبوري إن يشاء الله دي أدانا يذهبكم وذهلاك وذباب إنايا ويأتي على إيمانيا بخلق جديد أون عصب بد عصب هي دنيا عصب وإله الإيمان هذا دوام هذا كنتون بابي. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثال إيا سيذيبكم أيها الناس ويأتي بآخرين أصامرنا. ألم ترى مياذا أغير أن الله ألا خلق السماوات والأرض سماوات يقولك إنه قأب وري بالحق درصور يعدالة إيا شاء الله دي أدانه يذهبكم وإذن بابئنا يا ويأتي على إيمانا يا بخلق أون جديد عصب وما ذلك أرنكاس وأذنك إلا ذن بابئي يكو عصبنا لكيانا على الله ألا تركيس بعزيز وحكو ألق معها سهل بيكتها وليسكو معها وما ذلك على الله بعزيز أذنك إلا ذن بابئي يكو كرنا لكيانا إلهكم عصلا أيوة أفض الدهي أيلك ألم إذا معناه ألم ترى أن الله ألم ترى أن الله الذي خلق السماوات أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم لفعا بل يبيا وإرادا سوئلنا يا أمورينا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة اللي مركوارا نولي أيوة عن جرمبا لا نولينا ولما راس تسارح الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إلهي قيد كان عقارا دبك كسو صار وقيد عقارا بعدنا دب لغل بحي مدك إله اسمه أولي مركا قيد كان قيد كسو صار دبك نارك أبو وري قيد قيد وحدي قراءة إلهيكم عاتك الله سألين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون أنا من عذاب الله من شيء وحنا رضوا الرمى يا مركا آخر ذي بمرسو رينا يا مظهر قيامة كمدة مقالدين وبرزوا ضدكي بصابحي لله إله يصابحين جميعا دم أنتود متكي في عنائي متكي حمارة إله بمارت أصابحين ما البنانة لسكو كان خلائق ذي ودن ولا دور يا مرك كوي وحدوميي يا كوي للوميي با اسخبسنا فقال وحيرادين الضعفاء كوي تبرت درناي أو أتباع لهاي بل للذين كوي وحيرادين استكبروا اسكبريي أو كوي قال يمرح لهاي وحيرادين إنا أنه كنا وحناهين لكم أذنك تبعا كوى إذا راعي أذنك إذن أذيقين إذن خدمين إني وحمارت إذن قبنا إني إذن صعبنا إني فهل أنتم متهدين مغنون عنا كوانا قد يقيا من عذاب الله إلى عذاب كيسا من شيء وحلمنا يقالي كرتا تازقوا لي قالوا وحيرادان كوى إسكبريي الله راعي لو هدان الله الله دون هن نلاه الدنيا لا دينك وإذا هن نلاه لكن أنا جو هن نهيسن مرة دام هن نهيسن أدم حان نكرنا سواء وح اسمه ذا علينا كركنا أجزعنا إن مرتي أن أرجع جحنا أم صبرنا أم إن صبرنا واسكمد ما لنا ملهم من محيس على كم الله قال يحضر ما الله هو أعلم جرت الله قال مارمان على كان الإلمية سياسة أسوق نعيي وبرزوا ضد كبا أصاب بمبحي خلائق لي لله إله أصاب بمبحان جميعا لما أنتوا حساب إيه بعدك يمادين فقال الضعفاء ضد كي تورت درناي بوحي رادين للذين كوي استكبروا استبريي إن أنه كنا وحناهين لكم أذنك إسكبريي تبعا هو راعي فهل أنتم متهدين مغنون عنا هو نجد يقيا أنك من عذاب الله إله عذاب كيسا من شيء وحن من أجدتين كرتين ما أنت وحن من أجد دفاعي كرتين سيدا ناوية بوهدان وتمنق إيبانت حساب مجره عذاب مجره dadku waasal dhimanayaan waxa ma jiraan aw yaciduhum wa yumannihim wama yaciduhum shaytaanu illaa guruura abaan qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii la raacay oo mustakbiriintii law hadaana allah allah duna hanuuni lahay adduunyada la hadaynaakum annaguna wayda hanuuni lahayn laakiin annaguba hanuun bahayn maxaan isii garnaa marka marka ilaahay qowlkiisi baan ugu waajibay oo cadaab baa dhammaantood wada galaynaa sawaa'un waxaa isku mid ah calayna korkeena ajazicnaa inaan argagaxno oo cadaabka ka naxno am sabarnaa ama haddaan dulqaadanno waa isku mid maa lanaa malihin min maxiisin meel looga fakara cadaab iyo maarata ka waacasho ma jirto marka muraajacadan waxay noqotay markii naarti ay galeen kadib baa hadda la doodayaa waydii yataxaajuuna fi nnaari fayaquulu ducafaau liladiina istakbaruu innaa kunnaa lakum tabacan fahal antum mugluna canaa nasiiban min annaar aayad kale ah waxun xoogaa unaga qaadi kartaa ayaguna waxay yidhaahdeen qaala ladiina istakbaruu innaa kullun fiihaa in allaha qad xakama bayna alcibaad dhammaanteed marka naar baan wada gelaynaa qaala likullin dicfun walaakin laa taclamuun dhammaan waa sidaasaa usoo maray waxay leeyihiin yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaari yaquuluuna yaa laytanaa atacna allaha wa adacna arrasuul saasa ku caraacaray ilaahay haddaa deeci lahayd rasuulka haddaa deeci lahayd وقالوا ربنا إنا أضعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل وعنا ضعنا ذاتك سادنا إيه وكبرك فأضلون السبيل وضلينا قالوا ميا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا إلى عذاب كل الله إليهم لعنا وإن كرد ونعرسها كفقه محشر كروا كدوا بيان هذا هو مارت ماشاس laakiin markii naarta inta la gelin oo ardul maxshar la joogo dadka la soo kulmiyo walow taraa idii daalimuuna mawquufuuna cinda rabbihim yarjicu bacduhum ilaa bacdin القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إلى نظر رميا إبليس خطبة وآخرين دونه وضدك الراعي أسايا أتباع ليسي ضدك خطبة وآخرين دونه بنا لو شيء. وقال الشيطان شيطان باوحيري لما قضي الأمر أمرك مركي لحكمي إن الله وعدكم الله إني يباهي وعد الحق وعد حقه إله إني يباهي وعلى ألسنة رسوله رسوشي سأصدري عرب كودم إله ذكوه يباهي وإن نبدأ ليسان وإمارتي إله جمع إلسين يدر عدين رسوشة سلاسة رسوشة الشاقان ووعدتكم أنونا وحبان إذين بلنق هذا فأخلفتكم أنو إذيك أقبحي بلنك إيا وعدي لكن إلهي وعوفي يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واسك لكن إلهي وبلنق هذا ومركي كسو مرة سورة الأعراف وعهد إلهي وحو إذين بلنق هذا سمعنا لنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. قال الشيطان وحيري لما قضي الأمر أمرك مركي لدميي إن الله ألا وعدكم وحيري يباهي وعد الحق يباه حقا ووعدتكم أنا يا شيطاننا وحيري يباهي وحكرا إلى جنة جرين نار جرين حساب جرين صاب إدعس الجرين فأخلفتكم أنا وعدي ذلك قبحي. وما كان لي أنا أمله عليكم كركين من سلطان وحجة يدرسا دليل إيا ومارتي حجة وما هيسا إنان إذن باذي وحان إذن شاق إن الرنيين ودليل وما هيسا إلا أن دعوتكم وإني يرك لي فاستجبتم لي مركز أي أجيبتين وإن نقلاتين مركز إني يرك وراء أي أجيبتين. وما كان لي عليكم كركين كمالها إن أنه من سلطان وحدين يحجاء إلا أن دعوتكم إن إني يرك لي موضية فاستجبتم لي مركز أي أجيبتين فلا تلوموني ما أنت هاي أذين أنا أنيق لومك وأذين ولا يخافون اللومة لائم وسمر فلا تلوموني أنيق هاي أذين أنا أنا أنا ولوموا أنفسكم نفتين أذايا ما أنا أنوب مئه أدان شيطان هاي بمصرخكم من إذين قرقاري وما أنتم أذكون متهدين بمصرخية كوئي قرقارية إني كفرت أنوان كقاروبي بما أشركتموني من قبل هذا كار واحد الأول أجسان ككفري وأكبر النغضي إن الظالمين ضدك ظالمين تقارض لهم إلي عذاب أليم عذاب حنوجية هل قاسوا خضدي وقبح شهدان ما أنا بمصرخكم أرغو مئيه من إذين قرقاري كرمانتي وعذاب كان أحبائي ذكي وما قبكرة وما أنتم بمصرخية أذيكم إذين قرقاري كرتين إني كفرت أنا وحانكو كفريي بما أشرفتموني من قبل هذا كهر ويأذي الأول أجسان وإلهي بديدين شريك باسميسان مركا أنا وحاسوكو كفريي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكان عدو ومنت وكو كفري وليان وكانوا بعبادتهم كافرين. إني كفرتموني إني كفرت بما أشركتموني من قبل كلا سيكفرون بعبادتهم ويكورون عليهم ضدا لدنا وكنا غانا يا نحن كفرنا يا إن الظالمين ضد الظالمين تاع وحق كجيست وشيطان يباد الراحي لهم عذاب أليم وعليه عذاب حنوجية خطبة إبليس لمركي نارتي لقالي أي سلاس وكو أخري وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضدك أهل نار كامركي لقشي أما أهل الشقاوة أهل سعادة نواك وادخل والقلي الذين آمنوا ضدك مؤمنين تعه وعلي نبي الرمي وعملوا الصالحات أعمال ونأسن السماي جنات بالقلي تجري أيسو عن أيسو من تحتها وسطها الأنهار وبيال خالدين فيها أيها كوارا يا جنراس بإذن ربهم رب إذا كسلوا قلي تحيتهم بريدين توضا أما سلام توضا فيها جنرا سلام وأنا بتقل ساسا لو بريدين ملائكة يا سلام إيسا أيها السلام يا قاركود وسلام مالك استهو وادخلوا على قلي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضدك إلهي إيوما رتي رسوش الرمي أعمال ونأسن السمي جنات بالقلي تجري أيقل قليس من تحتها أستيد على نار وبيال خالدين فيها جنات كسئ وكواري بإذن ربهم رب إذا كسان المقلي تحيتهم سلام توضى فيها جنات سلام ونبت قلي حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم دبتم فادخلوها خالدين ساسلي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وصمرني ويلقون فيها تحية وسلاما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إله مثل بنشيك يا مؤمنك وعلو مثل يا جيد وناكسا وحديث قارك وذلكم فصلان شجرة النخلة قيدة تمرتا ومؤمنك الغوشة بهاي على أنت يدنا إسان دعين ونبي سؤال أنت هو يدي ويرقيد وحايش أكتان قفك مؤمنك شب هذا ما كان سيقروا أيام قيديه بادية قيد كاسوة قيد كاسوة عبد الله بن عمر كلي عيري وحايش سؤال أحضي إنه تاي قيدة تمرتا لكن وحاك عبسدي طرق ريالة جوغي وكحشوذي إنا إرادة واعتبرت أبو بكر إيو عثمان إيو ضد كاسا جوغي عمر وحرم على شيء قويس وقيمة يالله هذا الكادات ترادية لكن ما هو مشيقين مثل كانوا نغندونا ومثل كلمة خبيثة يعني أيضا وقيت كلا وحن وقرى الدمار يوحي اللمدة كافر كالغوشبة ألم ترى سوى ما أجيب كيف صدى ضرب الله الله ويالي مثلا تصالي مهما كلمة وغيالي ضيبة وناسا كلمة التوحيد والمفسرين كشجرة جيد ضيبة وناسا جيدة تمرتها وكلا ومؤمنك شبادة أصلها تريد هذا أما أصل كذا ثابت وصغيالي وفرعها لامع عندنا في السماء اركم تؤتي أكلها من هذا واسينيسا وبحينيسا كل حين وقت كستا بإذن ربها رب إذا كيسا يكسوا بحينيسا ويضرب الله الأحيالا الأمثال مهما يين يتسال للناس ذاتك لعلهم يتفكرون يتذكرون سيئوا السماء وحقا يقرتا ألم ترى سو ما أركيس وما جيدي سو ما أجد أن الله ألم ترى سو ما أجد كيف سيدا ضرب الله الله ويالي مثلا تسالة يا مهما كلمة سو غيالي ضيبة وناسا كلمة لا إله إلا الله كشجرة جيد طيبة وناسا ومؤمن كي الوش بايض أصلها يدى جرد هذا ثابت وصغيها مؤمن كنا وساس إيمان كيسا وفرعها في السماء لانت هذا مركز السماء أي تهي وقفك مؤمن كعمل كيسا سماء الله قادة ووناسيها عمل كيس تؤتي وحي بحنيسا يدى سأكلها مرهدي كل حين وقت كسا بإذن ربها فبإذن كيس ويضرب الله الأوحيالا الأمثال تصالينك يمامايينك للناس ذاتك أسمايا لعلهم يتذكرون لكي يتذكرون سيء هو سمان أو أي حق هو سمان مالك قولك مؤمنك وطيب عمل كيسنا وعمل صالحة جيد داس مالك الله شبهي وجد وناسب ونفع بضان له مؤمن كنا واصله كلا نفع بضان بوليه عمل كيسة وقت كستة سمال الله قاضي سيجد اسم الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثب ومثل كلمة كلمة مثل كذا خبيثة أحن كشجرة أيضا جيب لم يتعي خبيثة أحن قرى ضميرا كروا وحنا في يملا تنمرك كلمة عنوى كلمة الكافر اجتثت جيدا سوحا لغسو الرجيي من فوق الأرض قلت كركيسا لغسو فجيي ما لها ملا من قرار من قرار جريد ملا سيقاد التمرت أي سلكي وقدناي وديراي كان ملا وقرى دماركو وقرى عن عرقتين خاص بك الله سوقبته جريد ملا كان الله قالك ما سيدك له وحمارتي ملا وين وحوق له أساس ملا ومثل كلمة كلمة مثل كذا خبيثة أحن كشجرة بين لم تعي خبيثة أحن اجتثت وعلى صور رجيه من فوق الأرض قلت كل كيسا لك صور رجيه جدا ما لها من قرار وحمارتي جريد أمله هي سقناشو مركا كافر كنا واسلها سوكلا أصل هي ثبات ملح فرع ملح عمل كيسو مارتي مفهولة يستمد وعلق أقبل أين ملح يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الروح الصغى الذين آمنوا ضد المؤمنين تعا الله وقصها بالقول الثابت هذا الكيس سقناي وكلمة توحيدك في الحياة الدنيا نرشع الدنيا لإنتو النولي إلهي بقصها يا مؤمنك قول ثابت وكلمة توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي الآخرة الله وقصها يا في الآخرة ومركي نفتك بحيث آخرة أصعدة كلمة رأس إلهي وفجنا يا ويضل الله الله علميا وكلمة أصل سيجيا الظالمين قال هذا ويفعل الله الله السمايا ما يشاء ودار وقفك دارنا وقصها قفك دارنا وسيجيا يثبت الله الله واسقا الذين آمنوا قدك مؤمنين تا بالقول الثابت قولك ثابت كهاي وكلمة توحيدك في الحياة الدنيا نرشع الدنيا الله كسوغا وفي الآخرة الله كسوغا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نبي حديث صحيح شاقي المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قفك مسلم كا قبر جمرك القوة دي ضدك كدراران وقرأ كلمة التوحيد أقفك وناسا فذلك قوله تعالى أن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة خالي مسلم بواوريا حديث كاس يقول حديث كلا لمدعة ويضل الله اللواللمياء الظالمين ذاتك ظالمين تعا ويفعل الله ما يشاء وحضرنا الله واسمعي كلمة واسمرك وحن وافقين ذاتك قال دعهاي سنع وطالب اللو سيجي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولما وافجين الله أعلم.